الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه القويم ودعوته، ومن عليهم بشرعته وطبغته، وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا إله إلا هو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا أسقط والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البرر، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مهما يكن من شيء بعد، فوصيتي لكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي عماد المؤمن في الدنيا، وأنيته في قبره، وسلوانه في وحشته، ودليله في الأخرى يوم يلقى الله سبحانه إلى جنات النعيم. عباد الله، إننا لنعلم بالضرورة أنه لا يجوز للناس أن يتخذوا غير الله ربا أو حكما، وأن من فعل ذلك أو هم به فهو جاحد للحق، خائن للنعمة. وكذا من اتبع غير ما شرعه الله أو حكم بغير ما أنزله الله، إنما هو مخبر للتشريع الإلهي ومعتنق للقوانين البشرية في عبث شائن وجاهلية منفرة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إنها لم تدرك أحكام الله إلا بقواعد الحرام، غير أنه منظم ومزور، وكأنه منطق العقل الشديد وهدي المصلحة الزائدة التي لا تتصل بحنايا القلوب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. إن الشريعة الإسلامية ضمان للصالح العام، وهي مبنية على الرحمة والعدل، والخير الذي يأمر الله عباده به وما يأمر إلا بخير تعود غايته لإسعاد الناس في عادلهم وآدلهم، والشر الذي نهاهم عنه وما ينهى إلا عن شر ليس إلا وقاية لهم من أذى قريب أو بعيد، أو من سوء مغبة جلية أو خفية. ولذا سمى الإسلام بالإنسان روحا وجسدا، عقلا وقلبا، لم يضع في عنقه خلا ولا في رجله فيدا، ولم يحرم عليه طيبا، كما انه لم يدعه كالكره تتقطفها مضارب اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه، بل خاطبه ربه خطابا صريحا: يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك؟ يا ايها الانسان، انك كادح الى ربك فتحا فملاقيه. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم ان الله سبحانه وتعالى اختص نوع الانسان من بين خلقه بان كرمه وفضله وشرفه، وانزل اليه وعليه كتبه، وارسله وارسل اليه، فللانسان شان ليس لسائر المخلوقات. ومن ثم عباد الله، فان الناس في هذه القضيه طرفان، فالماديون التحرريون قالوا ان الانسان يعيش لنفسه ومتاع الدنيا، فاذا كان الاحمق منهم يعيش لياكل فان العقل منهم ياكل ليعيش. واما المؤمنون الموحدون فقالوا انما يعيش الانسان لربه الاعلى ولحياته الباقيه الاخرى، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. بيد ان اهل الكفر عباد الله قد بذلوا غاية وسعهم في الدعوة إلى قضية كبرى وراءها ما وراءها من الخطورة على الفكر والوعود في المسلك، ألا وهي ما أسموها مبادئ حقوق الإنسان، وجعل الحرية حسب مفهومهم العلماني الرافض للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، سببا يبيحون به تدمير الأخلاق ويشيعون به فوق الغرائب في ديارهم والبلاد التي تشبهها أو تقتدي بها، حتى تتلبس بنبات العلمانية المخيط من جراء التحرر من الدين وتنشيته عن واقع الحياة. وهم يزعمون أنها مبادئ الحضارة والتقدم والرقي، من خالفها وكبر فيها رموه بأنه مخالف لمبادئ حقوق الإنسان وليست من الحق في ورد ولا قدر ولا هي من غابته، حيث إن حلوها مقم وسهلها صعب ودماستها دميمة. ولقد صدقوا ظلمهم فاتبعهم أغرار ملحات من مفكرين وفلاسفة في العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية وعلم الاجتماع، وأخذوا بالدعوة إلى حقوق الإنسان على ما يريده الغرب الحاقد. ومن عامة الناس أشياع لهذه الدعوات والأهداف يتنكرون لأصول دينهم إبان سنة من ذوي الإصلاح والتوجيه، ويظنون في مبادئ حقوق الإنسان النجدة والخروج من المأزق، وأن ما يأتي من ديار الإسلام قديم بارد حتى وقعت مواقع بين الطرفين. وكانت نشرها من أولئك قذائف الزندقة والكفر، ومن أولئك دروع الاستكانة والتقادم عن القيام بالواجب. هذه المبادئ التي أرادوها تمثلت بشعار الحرية والمساواة والإخاء، ويا الله إلى أي مدى بلغت هذه المبادئ من تضليل الشعوب، حيث أن الجميع غير القادرين على أن يصلوا إلى نقطة اتكاد ينبثق منها هذا المبدأ المزعوم. فماذا تعني عندهم كلمة الحرية والمساواة والإخاء؟ أهي في الفكر أم الاقتصاد أم الصحافة أم الاجتماع؟ وإذا سلمنا جدلا أنها تعني هذه المعايير كلها، فمن الذي يحدد نسب هذه الحريات وحدودها؟ أهو السلطان أم الشعوب أم الشعار نفسه؟ والواقع المشاهد عباد الله أن منشئي معاني هذه المبادئ لم يصلوا إلى تحديد الوجهة، ولا زالوا يعانون من مشكلات هذه الطروحات. والحق أن من كان قصدا حد وضعه علم أن هذا كله كان ألفاظا ورسوما لمقررات اليهود وحكمائهم، والتي قالوا فيها كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تروي، بل إنها سلمت لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. والحق عباد الله أنه مخطئ من ظن يوما أن الاستعلب دينا. أيها المسلمون، إن الكثيرين يسمعون ويشاهدون في صحف العالم الكبار وفي المنتديات المصنعة دارات لغطا جهولا مصحوبا بقلم متعدد وفكر في كل واد منه شعبة حول قسوة القيود التي جاء بها الشارع الحكيم ورميها بأحد العبارات المسفة، ودهماء الناس مشغولون بالجدل والحوار حول ما يثيرونه ويتوهمون أنها مشكلات حقيقية لا بد لها من حلول، ويقصون في التشريع ويخوفون في الحدود ويفتحون ملف المرأة على أنها مهضومة الحق أسيرة كذب لا حظ لها في العبد من الفوضى ولا قدم لها في المنتديات أو الدوائر المكشوفة، وأنها متى رغبت في أخذ حقها المزعوم أو التعبير عن رأيها الفاضح فليس لها إلا أن تتسلل لوادا على تخوف لا يمضي له إلا تقادم الأيام ومر الليالي. ونظن أن خطورة مثل هذه القضية قد تبدت خطوطها، ولا يظن بالطبع أن ما بقي من ألوانها ورسومها بمعجزنا أن نتخيله. ومواقعوها صنف من الناس يتمددون بالحرية وينكمشون بالإسلام، وكفاكم من شر سماعه، وتلكم شمالة نعيدكم بالله من غائلتها، يشوشون حق المرأة ويطلبون إنصافها، فطلقوا بذلك جثاما في حين إنهم ما أحدثوا إلا جداما، وحللوا بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. ولا غر أن يحصل هذا عباد الله إذا نطقت الرويبضة، ولا جرم ألا يصل العطاش إلى غلواء إذا اتقت البحار من الرقايا، ومن يثني الأصاغر عن مرادهم إذا جلس أكابرهم في الزوايا. إني أسائلكم عباد الله، ما هذه الحرية التي يقبلون لها ويزمرون ويدعون الاعتداء عليها أو التفرق لنفسها كفرا بها وبالدين طاغية؟ ما هذا كله؟ أهي حرية المرأة في أن تقرأ أخر؟ أهي حرية المرأة في أن تخلع جلباب حيائها وتكشف من جسدها ما تريد؟ أو هي حرية الفسوق؟ أو هي حرية الفسوق؟ أو هي حرية الفسوق والعصيان؟ الذين كرههم الله على السلف الصالح وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إنهم بين أمرين لا ثالث لهما، إما إنهم يحلفون بما لا يفقهون، وإما إنهم يتستون بالألقاب والمسميات الخلافة من حرية وإخاء وفي كأس من أسل وأغلال، والله أعلم بما يوحون. والمثل السائد تحت الرغوة اللبن الصريح، وإلا فأي أمة تصنع هذا الصنيع وهي تريد أن تكون ممن يرد حوض نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تكون بدعا من الأمم تأخذ من كل أمة شر ما عندها وتدعو إلى أن تبدا حياتها الاستغلالية بهذه الأخلاق من الشرور المرتبة تركيبا منسيا يمنعها من الفرد والعدل؟ إنه والله طريق الموت الحاضر لا طريق الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. رواه البخاري. ولكن من مبلغ عنا الرعاع من بني قومنا أن دعاة حقوق الإنسان ورواقهم قد رأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا وخافوا بذلك أن تفوتهم حظوظ من الدنيا بانقطاع لدائرهم وانتشال علائقهم، فتقدموا حاقدين قامرين القدر ناسين أن الله سميع بصير وأنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أنه كتب على نفسه أنه سيغلب هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدر ولا وضع إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بجل دليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ولمثل هذا فليبكي الباكي حسبكم بالبيوت من حلاكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ومن هنا درجت لنا حقوق الإنسان على ما أراده الشارع الحكيم في مثل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم على الحرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: طهر المؤمن حمى إلا من حد أو حق. وتفسير هذه القاعدة يتمثل في أن حقوقه محمية إلا إذا ارتكب ما يوجب العقوبة عليها، كما أنها تعني كذلك وجوب تطبيق الحدود والغيرة على حرمات الله، لقول عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري. ومن معاني القاعدة أيضا المساواة أمام العقوبات بين الشريف والوضيع، لأن الغاية هي المحافظة على حقوق الجميع، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركونه على الشريف. والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. رواه البخاري. كما أن من معاني تلك القاعدة العظمى المحافظة على حقوق أهل الذمة وهم الكفار الذين يشكرون في ذمة المسلمين، فإن دخلوا تحت أحكامهم حفظوا لهم حقوقهم ما داموا في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه كالزنا ونحوه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على يهودي محمما مجلودا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل لكنه كثر في أشرافنا، فقلنا: إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا ثم اجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلناه التحريم والجلد مكان الرجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إن أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الحديث رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صواب من الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله السادة الورر. أما بعد، فإننا عباد الله من هذا المقام لنذكر المصلحين من أمتنا بوجوب الدفاع عن الشريعة الإسلامية من منطلق عقدي صحيح، وبيان مقاصد الشريعة في حدودها وما تنطوي عليه من حفظ للدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل حسب طاقته ووسعه، مع كشف الجوانب المظلمة التي تضمنتها مبادئ حقوق الإنسان، والرد على من أسموا أنفسهم بالمفكرين أو المتنورين الذين انخدعوا بتلك الشعارات وخدعوا الأمة الإسلامية بها. وما طرحنا لهذه القضية إلا كلفة مصدور، ولا بد للمصدور أن ينفذ. والمشاهد عباد الله أن الكأس تفيض عند الفلائحة، كما أنه ينبغي التنبيه إلى أمر مهم قد يخفى على البعض منا، وهو أن من مستلزمات الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان هو الجلوس على موائد أهل الكفر المستديرة في ندواتهم ومقرراتهم، والذي مفادها هدم ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإسلام، ألا وهو ركن الولاء والبراء، أعني الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الذي هو من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك اللازم المؤكد في مثل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي مثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي لما بايعه على الإسلام، فقال له: أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بالفعل عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وذكر رحمه الله من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو يصك في كفرهم أو يصحح مذهبهم كفر. وقال رحمه الله: ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم وفيهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له مكانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.